بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل قراءة كتاب النشر في القراءة العشر. وقفنا عند التنبيه السادس. قال الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه: السادس لا يمتنع بعموم القاعدة المذكورة يعني القوة والضعف إجراء المد والقصر في حرف المد بعد الهمز المغير في مذهب ورش من طريق الأزرق، بل القصر ظاهر عبارة صاحب العنوان والكامل والتلخيصين والوجيز، ولذلك لم يستثن أحد منهم ما أجمع على استثنائه من ذلك نحو يؤاخذ، ولا ما اختلف فيه من آلانا وعاد لولا أو عاد اللولا، ولا مثل أحد منهم بشيء من المغير ولا تعرضوا له، ولم ينصوا إلا على الهمز المحقق، ولا مثلوا إلا به كما تقدم، وهذا صريح أو كالصريح في الاعتداد بالعارض، وله وجه قوي وهو ضعف سبب المد بالتقدم وضعفه بالتغير. وتظهر فائدة الخلاف في ذلك في نحو من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فمن لم يعتد بالعارض في الآخر ساوى بين آمنا وبين الآخر مدا وتوسطا وقصرا، يعني إذا قصر الآخر يقصر آمنا وهكذا، ومن اعتد به مد أو توسط في آمنا وقصر في الآخر. ولكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض في الباب كله سوى ما استثني من ذلك فيما تقدم، وبه قرأت وبه آخذ، ولا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصا من طرق من ذكرت، ولا أمنع الاعتداد بالعارض. إذن هو الشيخ يقول وبه قرأت العمل على عدم الاعتراض سوى الذي استثني، وبه أي بعدم الاعتداد بالعارض في الباب كله إلا ما استثني به الإمام قرأ وبه يأخذ، ولا أمنع الاعتداد بالعارض. وهذا نفهم منه أنه يجوز أخذ وجه لم يأخذه ابن الجزري لأنه لا يمنعه، وعدم منعه له دليل على جوازه عنده. يعني مثل هذه هو هو هو قرأ بعدم الاعتداد بالعارض، طبعا الا الذي استثني. طيب هو قرأ او هو يقول العمل على الاعتداد بالعارض عنده، وبه قرأ اي بعدم الاعتداد وبه يأخذ. طيب ما حكم الاعتداد بالعارض عنده؟ هو بمفهوم عبارته أنه لم يقرأ به ولم يأخذ ولم يأخذه، لكنه قال ولا يمنعه. طيب ولا يمنعه هذه هل نفهم منها جواز الاعتداد بالعارض؟ طبعا لا شك أنه يفهم بها، لأن ابن الجزري أجازه، وكونه لم يقرأ به ولم يأخذ به ونص على أنه لا يمنعه معناته أنه يجيزه، وهذا نفهم منه هذه النقطة أنه قد يعني. وطبعا هذه كلها مسائل تجويدية، هذه كلها مسائل يعني معتمدة أكثرها على الاجتهاد. فعندنا مسألة اعتداد بالعارض وعدم الاعتداد به. الشيخ يقول عدم الاعتداد هو الذي قرأ به وهو الذي يأخذ به، يعني قرأ به ويعمله بنفسه ويعطيه لتلاميذه. طيب ايه رأيك في الاعتداد بالعارض؟ الشيخ كان يقول لك انا ما قرأت به وما أخذ به لكن لا أمنعه خاصة من طرق من ذكر. طيب هؤلاء الذين ذكر طرقهم اللي هم اللي فوق العنوان الكامل التلخيصين، هؤلاء ننظر هل هم من طرقه في الأسانيد؟ إذا كانوا من طرقه في الأسانيد فمعناته أنه واضح، معناته أنه الأخذ به واضح لا شك في ذلك. فمثل هذه النقطة يعني ممكن أنها يعني تدرس عند ابن الجزري رحمة الله عليه. ولهذا نحن نقول دائما مصطلحات ابن الجزري والله ولا الآن جاءتني هذه الفكرة، لا يعني لا أتذكر أنه أحد جمع المصطلحات كلها التي في النشر كلها المصطلحات، فيليت كمان هذا حلو والله الآن جاءت الفكرة حلو. فمثلا نأخذ كل المصطلحات حتى لو يكون مثلا مصطلحات ابن الجزري في كتابه النشر، تدخل فيها المصطلحات الأصولية، مصطلحات النحوية، مصطلحات التجويدية، ها كله والله يطلع بحث حلو جدا مصطلحات ابن الجزري. طبعا إلى الآن إحنا أكثر شيء مر علينا المصطلحات الأصولية والحديثية طبعا في البداية، والآن مسائل في مسائل التجويد، استصحاب الحال طبعا أصولي لكنه يدخل في التجويد، التجويديون علماء التجويد أدخلوه عنده، وهكذا. السابع آلام في موضع يونس، إذا قرأ لنافع وأبي جعفر بوجه إبدال همزة الوصل ألفا ونقل حركة الهمزة بعد اللام إليها جاز لهما في هذه الألف المبدلة المد باعتبار استصحاب حكم المد الساكن. احنا قلنا استصحاب الحكم اللي هو الحكم الأساسي الأول الأصلي، والقصر أي جاز القصر باعتبار الاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة، فإن وقف لهما عليها جاز مع كل واحد من هذين الوجهين في الألف التي بعد اللام ما يجوز لسكون الوقف وهو المد والتوسط والقصر، وهذه الستة تجوز أيضا لحمزة في حال وقفه بالنقل. وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر من حيث وقوع كل من الألفين بعد الهمزة، إلا أن الهمزة الأولى محققة والثانية مغيرة بالنقل. وقد اختلف في إبدال همزة الوصل التي نشأت عنها الألف الأولى وفي تسهيلها بين، فمنهم من رأى إبدالها لازما، ومنهم من رآه جائزا، ومنهم من رأى تسهيلها لازما، ومنهم من رآه جائزا، وسيأتي تحقيقه في باب الهمزتين من كلمة اللي هو الباب القادم إن شاء الله. فعلى الوقف بلزوم البدل يلتحق بباب حرف المد الواقع بعد همز، فعلى القول بلزوم البدل. طيب لو حذفنا كلمة القول المعنى يتغير؟ ما يتغير، بس الرواية لابد منها صح؟ أبوه على الوقف وابوه ما انتبهت والله لا كذا غير المعنى نهائيا. طيب فعلى القول بلزوم البدل، ما يقول لك ألحن من قارئ، فعلى القول طبعا ألحن من قارئ هذه الكلمة وإن كان نستغرب بها قليلا، يعني بعضهم يظن أنها أن القارئ هنا المقصود به القارئ قارئ القرآن، لا هو ليس المقصود به هذا، هو ألحن من قارئ يعني ألحن من الشخص الذي يقرأ، مثل حالة العبد الضعيف الذي يقرأ الكتاب أو يقرأ الرسالة أو يقرأ كذا. وهذه القصة ربما يعني هذه العبارة قائلها ربما نسيت أنا، يا المبرد يا الفراء، واحد منهم كان يقرأ أمام الخليفة فلحن، فالخليفة استفشع وقوع اللحن من هذا الإمام الكبير سواء المبرد أو الفراء على ناسي الفراء والله. طيب حلو احتمال الفراء، فقال يعني مثلك يلحن، قال له ما سمعت ألحن من قارئ، فهو يقصد أنه الذي يقرأ يسبق لسانه وما ينتبه لله، فهو قال إذا قرأنا لحنا، يعني معنى كلامه إذا قرأنا لحنا وإذا تكلمنا سليقة ما نلحن، وإن شاء الله كنا احنا كذلك. فعلى القول بلزوم البدل يلتحق بباب حرف المد الواقع بعد همزة، ويصير حكمها حكم آمن، فيجري فيها للأزرق المد والتوسط والقصر. وعلى القول بجواز البدل يلتحق بباب آنذرتهم وآلد للأزرق عن ورش، فيجري فيها حكم الاعتداد بالعارض فيقصر مثل آلد، وعدم الاعتداد به فيمد كآنذرتهم، ولا يكون من باب آمن وشبهه، فلذلك لا يجري فيها على هذا التقدير توسط، وتظهر فائدة هذين التقديرين في الألف الأخرى. بسم الله. فإذا قرئ بالمد في الأولى جاز في الثانية ثلاثة وهي المد والتوسط والقصر، فالمد على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها، وعلى تقدير لزوم البدن في الأولى، وعلى تقدير جوازه فيها إن لم يعتد بالعارض أو يعتد بالعارض. وهذا في التفسيرة المكي وفي الشاطبية، ويحتمل لصاحب التجريد أيضا هذا الاحتمال من المصطلحات اللي كنا نقول إنها تدرس. ما أدري والله، ما أدري والله، يمكن ما أخذها كذا بالتدلي، ممكن أو جاءت معه هكذا مد وتوسط وقصر، الله أعلم. والتوسط في الثاني، وهذا في التفسيرة لمكي وفي الشاطبية، ويحتمل لصاحب التجريد. والتوسط في الثانية مع مد الأولى بهذين التقديرين المذكورين، وهو في التيسير والشاطبية، والقصر في الثانية مع مد الأولى على تقدير الاعتداد بالعارض في الثانية، وعلى تقدير لزوم البدن في الأولى، ولا يحصل أن يكون على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها لتصادم المذهبين. وهذا الوجه في الهداية والكافي وفي الشاطبية أيضا، معناتنا كلها في الشاطبية. ويحتمل لصاحب تلخيص العبارات والتجريد والوجيز. وإذا قرئ بالتوسط في الأولى جاز في الثانية وجهان، وهما التوسط والقصر، ويمتنع المد فيها من أجل التركيب. فتوسط الأولى على تقدير لزوم البدل، وتوسط الثانية على تقدير عدم الاعتداد بالعارض فيها. وهذا الوجه طريق أبي القاسم خلف بن خاقان، وما مر معنا خلف بن خاقان إلا من كتب الداني، فمعنات أنه من طرق الداني، لكن هل هو في الجامع، هل هو في التيسير، هل هو لا ندري. واضح؟ وهو أيضا في التيسير، إذن هذا دليل على أنه من طريق أبي القاسم بن خلف بن خاقان، أنه من غير التيسير أو احتمال في التيسير. وهو أيضا في التيسير ويخرج من الشاطبية، لاحظ ويخرج، ما قال وظاهر، يعني كانوا قالوا احتمال يحتمله. ويخرج من الشاطبية ويظهر من تلخيص العبارات، اليوم الشيخ مكثر الاصطلاحات، ويظهر من تلخيص الاعتبارات والوجيز. وقصر الثانية على تقدير الاعتداد بالعارض فيها، وعلى تقدير لزوم البدل في الأولى، وهو في جامع البيان. ويخرج من الشاطبية ويحتمل من تلخيص ابن مليمة والوجيز. وإذا قرئ بقصر الأولى جاز في الثانية القصر، ليس إلا لأن قصر الأولى إما أن يكون على تقدير لزوم البدل، فيكون على مذهب من لم يرى المد بعد الهمز كطاهر بن غلبون، فعدم جوازه في الثانية من باب أولى. وإما أن يكون على تقدير جواز البدل والاعتداد معه بالعارض كظاهر ما يخرج من الشاطبية أو يخرج من الشاطبية، فحينئذ يكون الاعتداد بالعارض في الثانية أولى وأحرى، فيمتنع إذن مع قصر الأولى مد الثانية وتوسطها. فخذ تحرير هذه المسألة بجميع أوجهها وطرقها وتقديراتها وما يجوز وما يمتنع، فلست تراه في غير ما ذكرت لك، ولي فيها إملاء قديم لم أبلغ فيه هذا التحقيق، ولغيري عليها أيضا كلام مفرد بها. هل هو الجعبري؟ ها؟ اللي هو الشيخ؟ أيه. أي ما شاء الله. أي طيب تمام. والرسالة طبعت ماجستير. طيب لو. مع تكميل. والله حلو. وفي أشياء مضافة على النشر ولا؟ أيوة. معناته الذي هنا قد يكون هو المتأخر لابن الجزري. ولغيري عليها، هل غيره هذا يقصد به الجعبري؟ الله أعلم. ولغيري عليها أيضا كلام مفرد بها، فلا يعول على خلاف ما ذكرت هنا، والحق أحق أن يتبع. والله بس مشكلة هذه الشيخ، فلا يعول، يعني العبارة قوية شوية، فلا يعول. طبعا ما يحق لأي أحد أن إذا مسائل اجتهادية إذا حققها حتى ولو بلغ غايتها في التحقيق ليس من حقه أن يحجر على الآخرين. فاجتهاد، فربما لو مد به العمر واجتهد اجتهادا آخر لنسف هذا الذي وصل إليه. ولهذا نقول يعني كلمة فلا يعول عليه رحمة الله على الشيخ، فلا يعول إلا إذا كان يقصد فلا يعول عليه من خلال طرقه هو أو من خلال مذهبه هو، فهو حر في ذلك. أنا يقول في مذهبي لا أو لا ينسب إلي أو لا يعول علي غير هذا الكلام في شخصه، هذا ما في إشكال. لكن لو جاء عالم وحقق المسألة ودرسها وتراءى له ما لم يتراءى لابن الجزري، هل نقول له لا ابن الجزري قال لا يعول إلا على هذا؟ لكن هذه من العبارات ربما التي يعني يلا. فلا يعول على خلاف ما ذكرت هنا، والحق أحق أن يتبع. الحمل عليها النصف شيء. ها؟ ينصح الطالب على المشكلة أن كتابه ليس للطلاب، كتابه للعلماء أيضا. لكن قوله والحق أحق أن يتبع هذا ينسف ولا يعول عليه، يعني كأنه قفل الباب ثم فتح لك نافذة. فإذا بحثت أيها الطالب، إذا بحثت أو أيها العالم، إذا بحثت في هذه الكلمة وتراءى لك ما قلت لك عنه أنه لا يعول على خلافه، وتراءى لك حق آخر وهو الحق حق، فعليك أن تتبع ما أداه إليك اجتهادك. ها؟ نعم. ها؟ يعني زي ما يقول خط الرجعة. فالكلمة الأولى حقيقة لا شك أنها قوية، الكلمة الثانية والحق وحق أن يتبع، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان. أما أن يقول العالم، أي عالم في أي مسألة من مسائل العلم وخاصة الاجتهادية، لا نتكلم في النصوص، نتكلم على الخلافات الاجتهادية، إذا قال فيها عالم قول ليس له أن يقول هذا القول هو لا يعول على خلافه. إذا قلت لا يعول على خلافه نقلت الاجتهاد إلى مرتبة النص، ونقلت النص من المعصوم إلى جعلته على من كالنص من غير المعصوم، وهذا غير صحيح. واضح؟ وهذه طبعا كلمة يعني استطردنا فيها قليلا حتى نرد على بعض الشباب الذين تأخذهم الحمية فيفرح بتحقيقه لمسألة، أو يفرح أن شيخه المعين اختار مسألة ثم يأتي بمثل هذه العبارة، وهذا موجود مع الأسف. فيعني فهذا كان هو السبب في استطرادنا في هذه الكلمة. والحق أحق أن يتبع، هذا هو الميزان، الحق أحق أن يتبع أيا كان قائله وأيا كان المجتهد فيه. نرجع إلى كلام الشيخ ابن الجزري رحمه الله عليه، يقول وقد نظمت هذه الستة الأوجه التي لا يجوز غيرها على مذهب من أبدل، فقلت للأزرق في الآلان ستة أوجه على وجه إبدال لدى وصله تجري، فمد وثلث ثانيا ثم وسطا به وبقصر ثم بالقصر مع قصري. وقولي لدى وصله قيد ليعلم أن وقفه ليس كذلك، فإن هذه الأوجه الثلاثة الممتنعة حالة الوصل تجوز لكل من نقل في حالة الوقف كما تقدم. وقولي على وجه إبدال ليعلم أن هذه الستة لا تكون إلا على وجه إبدال همزة الوصل ألفا، وأما على وجه تسهيلها فيظهر له ثلاثة أوجه في الألف الثانية، المد وهو ظاهر كلام الشاطبي وكامل الهذلي، ويحتمله كتاب العنوان والتوسط طريق أبي الفتح فارس وهو في التيسير وظاهر كلام الشاطبي أيضا، والقصر وهو غريب في طريق الأزرق، وعندي في بعض النسخ وخاصة التي عليها خط ابن الجزري في طرقي بالإفراد، لأن أبا الحسن طاهر بن غلبون وابن بليمة اللذين رويا عنه القصر في باب آمن مذهبهما في همزة الوصل الإبدال لا التسهيل، ولكنه ظاهر من كلام الشاطبي مخرج من اختياره، ويحتمل احتمالا قويا من العنوان. نعم هو طريق الأصفهاني عن ورش، وهو أيضا لقالون وأبي جعفر، والله تعالى أعلم. وأعتقد أن الشيخ المتولي رحمة الله عليه عنده أيضا رسالة في آلان، ها؟ نغمان وشرحه ولا؟ الأول ضمنه من رضا نظيم. لكن رجع عن بعضها. كان يرى الأخ تبص في الأولى. كمين جزره. أيوه. ما لا تذكر دليل رجوعه لماذا؟ يقول قد دليل ذاك يعني هذا ما تسأل عنه. لأن الجزري تقدم أنه قال لا يجوز عن ورش في طريق الأزرق مد نحو آلي لا أجل ناقل، لكن هنا الجزري قال ويحتمل على طريق إجراء الوعد تعريف من هذا على هذا. إذا معناته أن كل مسألة اجتهادية. يا ليت الشيخ من الجزري يعني اكتفى بذكر ما قرأ به، فلا أدري والله حقيقة. مكي بحثها من حيث البدل بس، ثلاثة البدل أعتقد ذلك، أما نفس الكلمة هذه لا أدري ما أدري. أعتقد كتب فيها والله ما أدري هل كتب فيها ولا سئلت عنها أنه في واحد يكتب عليها. لا من خلال النشر. أيوه من خلال النشر. تحريرات ابن الجزري في النشر يعني استخرج كلها أو نماذج منها طبعت ولا ما طبعت؟ كل النشر تحريرات الجزري. ولما يطبع الشيخ تحت التحرير التحرير تحت التحرير، والتحريرات كلها تحتاج إلى تحريرات. طيب الله يتقبل من جميع الطلاب العلم إن شاء الله من الشيوخ. الثامن إذا قرئ ألف لام ميم الله بآل عمران بالوصل جاز لكل من القراء في الياء من ميم المد والقصر باعتبار استصحاب حكم المد، والاعتداد بالعارض على القاعدة باعتبار استصحاب حكم المد والاعتداد بالعارض على القاعدة المذكورة. وكذلك يجوز لورش ومن وافقوا على النقل فيه ألف لام ميم حسب، والوجهان المذكوران في القاعدة المذكورة. وممن أيضا في النسخة التي عليها ختم الجزري فيها وممن عندي طلعة المجمع ما فيها و. وممن نص على ترك المد إسماعيل بن عبد الله النحاس وليس النخاس، هذا أيضا من الأشياء التي صححت. ومحمد بن عمر بن خيرون القيرواني عن أصحابهما عن ورش، فقال الحافظ أبو عمرو الداني والوجهان جيدان. وفي جامع البيان وفي حسنان بدل جيدان، يعني عبارة الشيخ الداني في جامع البيان والوجهان حسنان. اللي هي يعني مأخوذ بهما، يعني وجههما قوي. نعم هو تنوع في العبارة، الجيد هو الحسن. وممن نص، طبعا هذا كله توجيه، التوجيه لا علاقة له بالرواية، يعني صحة الرواية أو صحة الوجه ليس مقصورا على صحة التوجيه أو خطأ التوجيه، والتوجيه لا يقدم ولا يؤخر في قبول الرواية، لكن يعضد الوجه ويقويها فقط من حيث التوجيه وليس من حيث الرواية. اللي هي والله ما أدري سلوى الهوساوي الله يرحمها بحثها كان ماذا له علاقة الله أعلم له علاقة بجامعة البيان بس ناسي شو في جامعة الإمام نعم نعم أعتقد توجيه ناسي والله من قبل جامع البيان كله ما أدري والله أمين الشيخ يعني بحوث الترقية وممن نص على الوجهين أبو محمد مكي وأبو العباس المهدوي وقال الأستاذ أبو الحسن طاهر بن غلبون في التذكرة وكلا القولين حسن أيوة هذا يدل على أن الشيخ الداري قال حسنا وكلا القولين حسن غير أني بغير مد قرأت فيهما وبه آخذ قلت أي ابن الجزري إنما رجح أو رجح القصر من أجل أن الساكن ذهب بالحركة وأما قول أبو عبد الله أبي عبد الله الفاسي ولو أخذ بالتوسط في ذلك مراعاة لجانبي اللفظ والحكم لكان وجها فإنه أي هذا الاعتراض ابن الجزري على كلام أبي عبد الله الفاسي فإنه تفقه وقياس لا يساعده نقل وسيأتي علة مانعه والفرق في التنبيه العاشر قريبا والله أعلم. التاسع إذا قرأ لورش بإبدال الهمزة الثانية من المتفقتين من كلمتين حرف مد وحرك ما بعد الحرف المبدل بحركة عارضة وصلا إما لالتقاء الساكنين نحو لستن كأحد من النساء التقيتن أو بإبقاء الحركة نحو على البغاين للنبيين إن أراد جاز القصر إن اعتد بحركة الثاني فيصير مثل في السماء لاغن السماء لاغن وجاز المد إن لم يعتد بها فيصير مثل هؤلاء إن كنتم وذلك على القاعدة المذكورة. العاشر أوف عندي بإبقاء أو بإبقاء من البقاء لستن كأحد من النساء إن اتقيتن أو بإبقاء أو بإبقاء الحركة مكتوب عندي النشر هو الأصل يا شيخ ها اللي هو الإلقاء فراجع المطبوع ايش فيه إلقاء النويري بالنقل النويري بنقلي كلمة بالنقل يعني الكلمتين هذه كلها ها ها بدال بدال بإبقاء الحركة عند النويري أبا بالنقل بإلغاء بالقاف بإلقاء اللي هو إلقاء الحركة اللي هو النقل والدكتور أيمن بإلقاء زي الشيخ الضباع طيب تراجع إن شاء الله طيب على البغاين هذا طيب العاشرة تقدم التنبيه على أنه لا يجوز التوسط فيما تغير سبب المد فيه على القاعدة المذكورة ويجوز فيما تغير سبب القصر طبعا هذا التنبيه اللي هو كان في صفحة 866 نحن نستعين في الوقف وإن كان كل منهما على الاعتداد بالعارض فيهما وعدمه والفرق بينهما أن المد في الأول هو الأصل ثم عرض التغير في السبب والأصل ألا يعتد بالعارض فمد على الأصل وحيث اعتد بالعارض قصر أو حيث اعتد بالعارض قصر إذ كان القصر ضدا للمد والقصر لا يتفاوت وأما القصر في الثاني فإنه هو الأصل عدما للاعتداد بالعارض فهو كالمد في الأول ثم عرض سبب المد وحيث اعتد بالعارض مد وإن كان ضدا للقصر إلا أنه يتفاوت طولا وتوسطا فأمكن التفاوت فيه واضطردت في ذلك القاعدة، والله أعلم. خلاص بقي الصفحة ونخلص. المسألة السادسة في العمل بأقوى السببين، وهذا أيضا مسألة تجويدية وفيه أيضا فروع. الأول إذا قرئ نحو قوله لا إله إلا الله لا إكراه في الدين فلا إثم عليه لحمزة، طبعا لا إله اللي هو مدى التعظيم، لا إكراه ذا إثم اللي هي مدى التبرئة، في مذهب من روى المد للمبالغة عنه فإنه يجتمع في ذلك السبب اللفظي والمعنوي، واللفظي أقوى كما تقدم. اللفظي لأنه حرف المد بعده همزة، ماشي، والمعنوي اللي هو لا إله، فيمد له مدا مشبعا على أصله في المد لأجل الهمزة، كما يمد بما أنزل أو كما يمد بما أنزل، ويلغى المعنوي فلا يقرأ فيه بالتوسط له كما يقرأ لا ريب ولا جرم، إعمالا للأقوى وإلغاء للأضعف. الثاني إذا وقف على نحو يشاء تفيء السوء بالسكون لا يجوز فيه القصر عن أحد وإن كان ساكنا للوقف، وكذا لا يجوز التوسط وقفا لمن مذهبه الإشباع وصلا، بل يجوز عكسه وهو الإشباع وقفا لمن مذهبه التوسط وصلا، إعمالا للسبب الأصلي دون السبب العارض. فلو وقف القارئ لأبي عمرو مثلا على السماء بالسكون السماء، فإن لم يعتد بالعارض كان مثله في حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على الكتاب الحساب بالقصر حالة السكون، فإن اعتد بالعارض زيد في ذلك إلى الإشباع، ويكون كمن وقف بزيادة المد في الكتاب والحساب. ولو وقف مثلا عليه لورش لم يجز له غير الإشباع، ولا يجوز له ما دون ذلك من توسط أو قصر، ولم يكن ذلك من سكون الوقف لأن سبب المد لم يتغير ولم يعرض حالة الوقف، بل ازداد قوة إلى قوته بسكون الوقف، ولم يجز لورش من طريق الأزرق في الوقف على شيء إلا المد والتوسط، ويمتنع له القصر ولا يجوز لغيره كما تقدم، عفوا ويجوز لغيره كما تقدم، يعني غير ورش يجوز له الثلاثة. الثالث إذا وقف لورش من طريق الأزرق على نحو يستهزئون متكئين المآب، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك سواء اعتد بالعارض أو لم يعتد، ومن روى التوسط وصلا وقف به إن لم يعتد بالعارض، وبالمد إن اعتد به كما تقدم، ومن روى القصر كأبي الحسن بن غلبون وأبي الحسن بن مليمة وقف كذلك إذا لم يعتد بالعارض وبالتوسط أو الإشباع إن اعتد به وتقدم. الرابع إذا قرئ له أيضا اللي هو ورش من طريق الأزرق رأي أيديهم جاءوا أباهم السوء أنكذبوا وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، وهو المد لأجل الهمز بعد حرف المد في أيديهم وأباهم وأنكذبوا، فإن وقف على رأى أو رأى وجاءوا السوء جازت الثلاثة الأوجه بسبب تقدم الهمز على حرف المد ولها بسببية الهمز بعده، وكذلك لا يجوز له في نحو براء وآمين البيت إلا الإشباع وجها واحدا في الحالين تغليبا لأقوى السببين وهو الهمز والسكون بعد حرف المد، وألغى الأضعف وهو تقدم الهمز عليه. الخامس إذا وقف على المشدد بالسكون نحو الصواف والدواب وتبشرون عندما شدد النون، وكذلك واللذان اللذين هاتين، فمقتضى إطلاقهم لا فرق في قدر هذا المد وقفا ووصلا، ولو قيل بزيادته في الوقف على قدره في الوصل لم يكن بعيدا، فقد قال كثير منهم بزيادة ما شدد على غير المشدد، وزادوا مد لام من ألف لام ميم على مد ميم من أجل التشديد. فهذا أولى باجتماع ثلاثة سواكن. وقد ذهب الداني إلى الوقف بالتخفيف في هذا النوع من أجل اجتماع هذه السواكن ما لم يكن أحدها ألفا، وفرق بين الألف وغيرها، وهو مما لم يقل به أحد غيره. وسيأتي ذكر ذلك في موضعه في آخر باب الوقف. هذا الله تعالى أعلم. ولهذا نكون انتهينا من باب المد، ونبدأ إن شاء الله الحصة القادمة في باب الهمزتين من كلمتين، ويبدأ الشغل عند الشيخ ابن الجزري.